انني شاب اريد ان اتزوج فتاة، وانني عندما خطبتها من اهلها قالوا لي ان اخاها الكبير رضع معي من امي، فارجو من فضلتكم افتائي، هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة؟ اذا كانت ما رضعت من امك فلا رضعت من امها ولا من اختها ولا من زوجة ابيها، لا في شيء. اما اخوها رضع من امك لا يضع، ومن اخيها رضع من امك لا يمنع. المهم ان تفهم اذا كنت ما رضعت من امها، وإذا رضعت من أمك ولا رضعت من أختك فلا لها ولا من زوجك أخا لها فلا بأس أن تنكحها وإن كان أخوها قد رضع من أمك.